حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسفر بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيده على 400 إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه ما بعتك أو قال ما أعطيتك. قلت لسفيان إن معمر لم يقل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس إن أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. ولا أشر لها النصر، وهذا هو الموضوع حق بصقبه. قول الجار حق بصقبه يعني بجواره، الجار حق بصقبه أي بجواره. فالبيت إذا باع شخص بيتا فإن جاره أحق به من غيره، ولكن هذا يخاطب به البائع قبل أن يبيع، يقال ينبغي لك أن تبدأ بالجار وتخبره بأنك ستبيع، فإن كان له رغبة في الشراء اشترى وإلا قال بر. وهكذا ينبغي أيضا في الإجارة، إذا أردت أن تؤجر بيتك فينبغي لك أن تخبر الجار بمن تؤجره، هذا إذا كان الجار المستأجر مشكوكا فيه. أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حاجة. ومن ذلك أيضا ما هو معروف عندنا الآن أن العزوبي لا يكون بين الأهل، فإذا أردت أن تؤجر من هؤلاء فاستأذن من الجيران حتى لا تؤذيهم لأن لهم حقا. أما الشفعة فلا يستحقها الجار إلا إذا كان بينهما حقوقا مشتركة كالماء أو الطريق أو ما أشبه ذلك. نعم. أما الحين الذي ذكر فهذا يوجد نسأل الله العافية من يفعل هذا، يظهر أنه وهب نصيبه للمشتري، وربما يكتب عقدا ظاهرا للناس بأني وهبت نصيبي من الأرض الفلانية أو من البيت الفلاني لفلان، وهو في الحقيقة قد باع. في هذه الحال هل يكون للشريك شفعة؟ لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيع. شيخ حسن الله إليكم، وش الأصل الذي يبنون عليها الأحناف؟ وش الأصل الذي يبنون عليه هذه الحيل؟ الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة. لكن تتحايل على الله عز وجل شرع هذه حقوق. المهم هذه شبهتهم، ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. قالوا هذه حيلة إنه يأخذ تمر جيد تمر ردي، لكن ما حيلة، ليست حيلة. على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة الشيخ حسام رحمه الله كتابه المعروف إبطال التحليل، كتاب مجلد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.